الامر الثاني ان لفظ الوسيلة في الاحاديث الصحيحة وطبعا لا واعظم وسيلة على الاطلاق يتقرب الى الله واعظم واجبات الايمان التوحيد هو اعظم وسيلة وابتغوا اليه الوسيلة يعني بالايمان وما بعد الايمان تكاليف الايمان كالصلاة والزكاة وغير ذلك كذلك لفظ الوسيلة في الاحاديث الصحيحة كقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم كن الله لي الوسيلة واضح فهنا شيء اخر يطلق عليه الوسيلة ما هو هذا الشيء هو درجة فانها درجة في الجنة درجة في الجنة هي الوسيلة اسمها الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا ذلك العبد صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام فمن سأل الله لي الوسيلة عليه شفاعتي يوم القيامة لان النظام ليس العمل وقوله من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعته يوم القيامة فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة وأخبرنا أنها لا تكون إلا لعبد واحد من عباد الله وهو يرجو أن يكون ذلك العبد صلى الله عليه وسلم وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أن من سأل له الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة لأن الجزاء من جنس العمل لما دعوا للنبي صلى الله عليه وسلم استحقوا أن يدعو هو لهم وأن يشفع لهم فإن الشفاعة نوع من الدعاء كما قال إنهم من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا صلى الله عليه وسلم وأما التوسل بالنبي إذن الوسيلة في القرآن فابتغوا إليه الوسيلة يعني تقربوا إليه بالواجبات أو المستحبات لا يوجد مفيش معنى تاني الوسيلة في معاني كثيرة طبعا الحاضرات كذلك الوسيلة في السنة جاءت على اعتبار الوسيلة هي الايه منزلة في الجنة ودرجة معينة في الجنة لا ينالها إلا عبد واحد وهو رسول إن شاء الله هو يكون الرسول عليه الصلاة والسلام واضح وأمرنا أن ندعو له بذلك يقول شيخ الإسلام وأما التوسل لا التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام والتوجه به بكلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته والتوسل به يعني كلمة التوسل بالرسول عليه السلام في عند الصحابة وفي كلامهم المقصود التوسل بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام كما هو معروف في حديث الأعمى وضع رجل الأعمى الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعني يدعو له كي يعافيه الله تبارك وتعالى فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعته والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الاقسام به والسؤال به المتأخرين ده هذا بقى معنى عند المتأخرين وليس كان متعارفا او متداولا او مستعملا لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح واضح وهو اذا او هو ان التوسل هو ان تقسم على الله بالنبي صلى الله عليه وسلم او يعني تقسم بالغير من الانبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح وحينئذ انتبهوا ايضا لهذا يقول الشيخ الاسلام وحينئذ فلفظ التوسل يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين ويراد به معنى ثالث لم ترد به السنه فاما المعنيان الاولان الصحيحان باتفاق العلماء فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان بالله عز وجل وبطاعته وابتغوا إليه الوسيلة بالإيمان والعمل الصالح والثاني التوسل دعاؤه وشفاعته كما تقدم فهذان جائزان بإجماع المسلمين التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فالتوسل هنا بإيه؟ بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لا بذاته ومن هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم إنا كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنما توسل إليك بعمل نبينا فاتنا يعني

من أول والعين، يعني كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ثم تقول والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قطع. قطاف أي يقتص فيها إذا أمكن كاليد والرجل ونحو ذلك. وما لا يمكن فيه القطاف ففيه الحكومة. معنى الحكومة يعني أن يقدر المجني عليه رقيقا، ثم ينظر إلى نسبة النقص الذي سببه العدوان في قيمته فيؤخذ مثلها من الدية، وهذا الحكم وإن كتب عليهم فهو مقرر في شرعنا. فمن تصدق به أي بالقطاط بأن مكن من نفسه فهو كفارة له يعني لما آتاه، ومن لم يحكم بما أنزل الله سواء في القطاط وغيره فأولئك هم الظالمون. يعني أن حكم الله هو العدل، فناسب أن يكون خلافه يعني أو موقوفا بالظلم.